بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقد وقفنا في لقائنا السابق عند قول الحارث بن هشام فيما يتعلق بكتاب بدء الوحي، وقفنا عند قوله فانطلقت به خديجة، أي انطلقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، أي لم يكن نصرانيا وإنما اختار النصرانية في عصر الجاهلية. ولا شك أن كون الإنسان يتبع دينا له أصل وله رسالة سماوية أفضل من أن يعيش حياة الجاهلية، وأفضل من أن يضرب في الأرض تائها وباحثا عن الحقيقة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يقلد أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، كما جاء ذلك في الصحيح. إذن ورقة بن نوفل لم يجد في الأرض أو في ذلك العهد لم يجد دينا صحيحا سوى النصرانية في عهده، فاعتنق النصرانية، وهذا ما تؤكده الرواية. وكان امرأ تنصر في الجاهلية، أي اعتنق النصرانية في عهد الجاهلية أو في عصر الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، يعني كان عنده دراية بترجمة العربية إلى العبرانية وترجمة العبرانية إلى العربية، كما هو الشأن فيما نعرفه في حركة الثقافات المتعددة والمختلفة. فهناك ثقافات كثيرة ما عرفناها إلا من خلال هذه الترجمات أو من خلال هذه التراجم. فكان ورقة بن نوفل كان عنده دراية وعنده خبرة، أو كان يحسن الترجمة من العربية للعبرانية أو من العبرانية للعربية، وكان يكتب الكتابة العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. من ضمن عمله في ذلك الوقت أنه يكتب من الإنجيل بالعبرانية، أي ينقله بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، شيخا كبيرا أي تقدم به العمر أو تقدمت به السن، وقد عمي بسبب بسبب الكبر أو بسبب تقدم السن. فقالت له خديجة، وطبعا ده كان ابن عم السيدة خديجة رضي الله عنها، فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، أي اسمع ما يقوله محمد أو ما يعرضه عليك من هذه المشكلة الخاصة هي اعتبرت أن هذا الأمر يحتاج إلى تفسير ويحتاج إلى تبرير ويحتاج إلى تعليل، هي تريد أن تعرف حقيقة ما حدث له صلى الله عليه وسلم في غار حراء حينما جاءه الملك فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فضمه ضمة شديدة حتى بلغ منه مبلغ الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، قال ما أنا، ثلاث مرات. وقد كان من نتيجة هذا أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ترجف بوادره أو يرجف فؤاده فرقا وخوفا، بل لقد خشي على نفسه كما قال لقد خشيت على نفسي أي الهلكة. فهي تريد أن تعرف تعليلا أو علة لما حدث له صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الأمر الذي لم يعهد من قبل، أو لم تعرف له نظيرا، أو لم تعرف له سلفا. السيدة خديجة رضي الله عنها لم تسمع بمثل هذا أو بمثل ذلك من قبل، فقالت له يا ابن أخي، أو فقالت له، قالت لورقة ابن نوفل، فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ ايه الموضوع؟ ايه الشكوى؟ ايه اللي انت عايز تسأل عنه او تستفسر عنه؟ ما موضع شكواك او ما محل شكواك؟ فقال او فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، خبر اي حدثه بما رأى وبما حدث له من هذا الامر العجيب او من هذا الامر المستغرب او المستعجب. فقال له ورقة هذا الناموس، شوف الحكم، يعني كأن هذا الحكم أو كأن هذا التعليل كان حاضر موجود عند ورقة ابن نوفل. قال له هذا الايه ناموس. استأنس ورقة ابن نوفل من خلال حديث نبينا صلى الله عليه وسلم عما حدث له، استأنس من خلال هذا أو من خلال هذه الحكاية أن ما جاء أو ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشيء من المس أو شيء من الجنون أو شيء من هذا القبيل، وإنما عرف أنه الحق، عرف أن هذا نظير ما جاء موسى عليه السلام، ما أتى موسى عليه السلام، لأن الملك لا يأتي إلا بخير، الملك لا يأتي إلا إيه بخير. فقال له إيه مجرد ما سمع، قال له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هذا الناموس يقال لحامل سر الخير ناموس، ويقال لحامل الأخبار الغير محمودة يقال له جاسوس. يعني هناك فرق بين الناموس والإيه والجاسوس. ناموس هو رسول الخير، رسول السلام الذي يأتي بالوحي، يأتي بالإيه بالوحي. هذا الناموس الذي نزل الله، أي الذي جعله الله سفيرا بينه وبين موسى أو بينه وبين جميع الرسل، كما أشارت الآية من سورة الشورى، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أي إلهاما أو من وراء حجاب كما كلم موسى، أو يرسل رسولا، والمراد بالرسول هنا جبريل عليه السلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني فيها الضمير يعود ليه؟ أي يا ليتني أكون في فترة ظهور هذا الأمر، أو في مدة ظهور أمرك، يا ليتني أكون في هذه الفترة أو في هذه المدة جذعا أي فتيا فتيا او ايه او قويا. ومنه الجذعة، الجذعة يعني الصغيرة في السن، الجذعة من الشياه او من الشاء الصغيرة في الايه، بس لكنها ايه فتية، لكنها ايه يعني قوية وممتلئة ممتلئة. يا ليتني فيها جذعا، ليتني اكون حيا، يعني هذا تمني، ليت تفيد التمني ولعل تفيد الترجي، ليت تفيد التمني ولعل تفيد الترجي. يا ليتني او ليتني اكون حيا، يعني يا ريت. احنا حورنا طبعا وحرفنا كلمة يا ليت لكلمة يا ريت، العوام بيقولوا يا ريت، وهي الاصل فيها ايه؟ يا ليت، هي للتمني. ليتني اكون حيا، يعني يا ريت اكون موجود في هذه الفترة او في هذه المدة الذي يظهر فيها امرك ويظهر فيها امر نبوتك او رسالتك. ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك، يعني يا ريت اكون موجود حالة ظهور امرك بالنبوة وحالة معاندة قومك لك او تكذيب قومك لك واخراجهم لك من بيتك او من بلدك ومسقط رأسك. شوف ده مش تنبؤ، هذا ليس تنبؤا، انه يقول اذ يخرجك قومك، ليس هذا تنبؤا وليس هذا ضربا من الغيب، وانما قاس امر المعصوم صلى الله عليه وسلم على سنة الله في من ارسل وفي من بعث من الانبياء. يعني ما فيش نبي من الانبياء الا وتعرض لهذه الايه الصروف والظروف الخاصة والتي يتوجه بها دائما اعداء الحق في كل زمان وفي كل مكان. اعداء الحق موجودين في كل زمان، اعداء الحق موجودين في كل زمان وفي كل مكان، وقد اكد الله ذلك بقوله بقوله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بما واجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ضروب الإيذاء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. شوف ربنا وصفهم بالإيه؟ بالإجرام. وفي سورة الأنعام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فخلي بالكم، وكذلك جعلنا، وكذلك جعلنا بمعنى قدرنا وأردنا أن يكون لكل صاحب دعوة حق أعداء، أن يكون له إيه؟ أعداء. هؤلاء الأعداء يتصدون له، يكذبونه، يردون عليه الأمر، يحاربونه بكل الوسائل وبكل الطرق وبكل الأسباب. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، هم فعلا شياطين، يعني لا تعتقدوا أن الشياطين أو أن هذا الاسم محصور في جانب شياطين الجن، بل هناك شياطين إنس، هناك شياطين إيه؟ إنس كثيرون. هناك من شياطين الإنس من يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وهم الذين يتعاونون على الإثم والعدوان دائما، الذين يأتمرون من أجل القضاء على أهل الحق ومن أجل القضاء على دعوة الحق في الأرض. هذا معنى قوله هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم. طبعا هذا الاستفهام يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن قد خبر من قبل ما سبق من أخبار السابقين أو من أخبار الأنبياء والمرسلين، مش عنده علم بما حدث لأصحاب النبوات. المسألة بالنسبة له بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مفاجأة، ما عندوش علم أو ما عندوش دراية بما حدث في أدوار النبوة أو في أدوار الرسالة بالنسبة للأنبياء الذين أوذوا في الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك هو قول ربنا سبحانه وتعالى صدر سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وأنا قلت من الغافلين يعني من إيه؟ الغفلة مش بمعناها، ليست بالمعنى المذموم، هناك غفلة مذمومة، أما نقول فلان غافل عن ذكر الله هذا مذموم، إنما فلان غافل بمعنى أنه لم يأته علم من قبل فده ليس مذموما. يعني كل الإنسان لم يأته خبر أو لم يأته علم يتعلق ببعض الأحداث فهذا ليس بمذموم، ليس بإيه؟ بمذموم. يبقى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يبقى الغفلة هنا مش المذمومة، أي وإن كنت قبله ومن قبله لا تعلم شيئا من أخبار هؤلاء الأنبياء أو من هؤلاء السابقين، أدي المعنى. ومثل هذا قوله تبارك وتعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي لم يأتهم رسول. أهلها غافلون أي إيه؟ لم يأتهم رسول ولم يخبرهم أحد أبدا بما خوطبوا به من فروع شريعتهم أو أصولها. نعم. فقال: أو مخرجيهم، يعني هيطلعوني من البلد، هيطلعوني من مكة أو من بيتي؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. لم يأتي رجل، والمقصود بالرجل أي صاحب دعوة، لم يأتي صاحب دعوة أو صاحب رسالة قط بمثل ما جئت به أي من الحق إلا إيه؟ إلا عودي. عرف إن الشيطان عدو للإنسان، وهو لا يريد هداية الإنسان أو اهتداء الإنسان إلى الحق، فدائما يقف له بطريق الحق. إبليس يقف للإنسان بطريق الإيه؟ بطريق الحق، ويتسلط على الإنسان بوسائل مختلفة، بإلقاء الشبهات مثلا في قلبه، بأن يحول بينه وبين الإيمان، ولو بطريق صرفه عن هذا الأمر بالدنيا، كما آثر هرقل الملك على الإيمان. هرقل نفسه حينما جمع قومه وحاشيته وبطانته في دسكرة له بحمص، دسكرة يعني قصر تحيط به الحجرات الخاصة بالبطانة والحاشية، هذه الدسكرة يعني زي قاعدة، قصر به قاعة مؤتمرات، قاعة واسعة. فجمع بطانته وحاشيته في هذه الدسكرة وأمر بأبوابها فغلقت، ثم قال لهم، شوف، ناصحا: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة الحمر إلى الأبواب، أي نفروا من هذا الكلام، وارتفعت أصواتهم وحدث ضجيج في المجلس، وأرادوا أن يخرجوا فوجدوا الأبواب قد غلقت، فقال: ردوهم علي. ثم قال متنكبا: إنما أردت أن أختبر شدتكم على دينكم، وقد رأيت، أنا بس حبيت أختبركم وأشوف تمسككم بدينكم، والحمد لله أنا لقيتكم متمسكين بدينكم، وأنا بس كنت دي مسألة اختبار وامتحان فقط. لماذا تنكب مع أنه كان ناصحا لهم في البداية: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ ده الكلام ده بيقوله لهم بعد أن تأكد يقينا من صدقه صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه من أمر النبوة، بعد أن تأكد من خلال هذه الأسئلة التي توجه بها إلى أبي سفيان بن حرب، وستأتي قريبا أسئلة توجه بها إلى أبي سفيان بن حرب من خلال إجابات أبي سفيان بن حرب، قام هرقل بتحليل كل جواب، وقد أيقن بعد تحليل هذه الإجابات أيقن بأنه رسول الله حقا، لدرجة أنه قال أنا قد علمت أنه خارج، أنا عندي علم بأن في آخر الزمان لابد أن يظهر يعني النبي الخاتم أو الرسول الذي تختم به الرسالة، أنا كنت أعرف ولكن لم أكن أظن أنه منكم، يعني يشير إلى قريش، ما كنتش أعتقد أنه طلع من، يعني كان بيعتقد أنه هيطلع من اليهود مثلا. ثم قال ولو علمت أني أخلص إليه لتجشمت لقاءنا، يعني أنا مستعد لتحمل المشاق وتحمل المتاعب في سبيلي أن ألتقي به أو أن أجلس إليه أو أن أتحدث معه، لو علمت أني أخلص إليه لتجشمت، والتجشم معناه تحمل المشاق، تحمل إليه، لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. بعد ده كله تنكب وقال إنما أردت أن أختبر إيه شدتكم أو تمسككم بدينك وقد رأيت. هنا بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له أو مخرجيهم، بيقول لورقة، قال له نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا إيه عودي من العداوة، وإن يدركني يومك. ما المراد باليوم؟ اليوم يوم ظهور هذا الأمر، يوم ظهور إيه هذا الأمر، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك نصرا إيه. طيب ما الذي ينتظر من هذا الشيخ الكبير الذي قد عمي؟ ما الذي ينتظر منه؟ راجل شيخ كبير وهالك قد تقدمت به العمر وفقد بصره، يعني كيف يقول وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا؟ كيف ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بهذه الحال وبهذه الصفة، رجل كبير في السن ومتهالك وأعمى، هينصره ازاي؟ لا ينصره ايه؟ بما عنده من دلائل الحق او من الآيات في الإنجيل وفي التوراة التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه من أمر النبوة. الرجل الكبير ده مش بمعنى انه ينصر النبي يعني يدافع عنه بالايه بالقوة أو لا، أبدا مش ده المقصود. أنصرك نصرا مؤزرا يعني نصر مدعوم بالحجة. فين الحجة؟ احنا لسه بنقول من شوية كان يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، يعني رجل عنده دراية وعنده خبرة وعنده يعني معرفة وعلم، عنده علم بعلامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم وهذا في الصحيح أيضا، في الصحيح عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. النبي موصوف في التوراة ببعض صفته في الإيه؟ في القرآن. ثم تلا يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح الله بها أي بهذه الكلمة أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ده النص اللي كان موجود في التوراة، اللي كان موجود في التوراة، الحديث في البخاري، حديث في البخاري. يبقى عطاء ابن يسار بيسأل سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص بيقول له أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. قال إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لغاية هنا بس. أما وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا دي موجودة في القرآن. إنما الحديث اقتصر على الجملة دي بالذات. وبعدين بعدها إيه؟ وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، وفي رواية ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح الله بها أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة. وأنا قلت حينما تناولت هذا الحديث من قبل، قلت إن هذا الحديث بألفاظه يدل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم، أو على أنه كان لرسول الله وجود وحضور متعين بمقتضى دلالة الخطاب هنا. فقوله يا أيها النبي خطاب لمتعين في وجوده، خطاب لمتعين. إذن النبي كان له حضور في التوراة، إذن النبي كان له حضور في الإيه؟ في التوراة، زي كما نزلت في القرآن. يعني القرآن لما بيقول يا أيها النبي بيخاطب مين؟ بيخاطب رسول الله. فلما يكون في التوراة يا أيها النبي، إذن ده دليل على إن النبي كان له حضور في الإيه؟ كان له حضور في التوراة، بس كان له حضور بصفته كرسول؟ أقول لا، وإنما كان بصفته كنبي. صفته إيه؟ كنبي. طيب، إذن التوراة، أصول التوراة وأصول الإنجيل كان فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما بأيدي أهل الكتاب اليوم ليس فيه شيء، يعني مما قرأت عليكم أو مما ذكره عبد الله بن عمرو، مما ذكره عبد الله بن عمرو. ليه؟ لأن هذه الكتب قد تعرضت للتبديل والتغيير والتصحيف، لبالكم كتب بدلت وغيرت. ولذلك أنا قلت فيما يتعلق بدفع شبهة، يعني كما سئلت من قبل في قوله تعالى في سورة يونس فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يعني بعض النصارى أثار شبهة حول هذه الآية وقال طيب الآية بتأمر محمد بأن يسأل أهل الكتاب، طيب كون الآية بتأمر محمد بأنه يسأل أهل الكتاب ده دليل على أن ما بأيدينا أو ما عندنا حق لم يتبدل ولم يتغير. وأنا طبعا خرجت هذا النص على ما تقتضيه دلالة التركيب فيه، الأسلوب نفسه. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، هل نتصور إن النبي يكون على شك أو في شك مما أنزل إليه؟ أبدا، متصورش. إذن فقوله فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك هو أمر ليس على الحقيقة، لا يحمل على حقيقته، كما قال سبحانه فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فاسأل من أرسلنا. طيب كيف يسألهم؟ كيف يسألهم فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة؟ إذن إيمان النبي بوجود الحق كان مترتب على أنه يعني يسأل الأنبياء أو يسأل أصحاب الرسالات، أم أن هذا الخطاب وإن كان في الظاهر متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن يراد به أهل الكتاب؟ يبقى فاسأل من أرسلنا أي اسألوا أنتم من كانوا قبله عليه الصلاة والسلام من أصحاب الرسالات وأصحاب الإيه؟ أي يرجعوا إلى إيه؟ طيب فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يبقى كما قلت هو أمر يفيد القطع باليأس، اليأس من أن يجد المخاطب الحق فيما عند أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ويفقده فيما أنزل على رسول الله وهو الحق. يبقى المراد القطع باليأس، القطع باليأس من أن يجد الحق عند من بدلوا ويفقده فيما أنزل إليه وهو الوحي المعصوم. ولذلك جاء بعدها إيه؟ لقد جاءك من ربك الحق فلا تكونن من الممترين. لقد جاءك، خلاص انتهينا، لقد جاءك. تبقى من جاءه الحق هيسأل؟ ما يسألش. يبقى فهمنا هذا ما تقتضيه الايه؟ دلالة التركيب نفسه. فنرجع لموضوعنا هنا فيما يتعلق بقوله أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أودي، وإن يدركني يومك أي يوم ظهور أمرك أنصرك نصرا مؤزرا، أي بما عندي من الحجة وبما لدي من الدليل والبرهان اللي موجود عندي في أصول التوراة وأصول الإيه. وأنت سمعتم أنه كان نصر أو تنصر في الجاهلية وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، يعني عنده دراية ووقف على أصول هذه الإيه، أصول هذه الكتب. ثم لم ينشب، وكلمة ينشب بمعنى يلبث، لم ينشب ورقة أي لم يلبث ورقة إلا قليلا حتى توفي. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. فتر بمعنى انقطع، ومنه الفترة، الفترة التي تكون بين الرسول والرسول. فتر الوحي، حصل فترة انقطاع للوحي، وليس عن قلة كما قال الكفار إن شيطان محمد قد قلاه، ليس عن قلة. أمال إيه فترة الوحي المراد منها؟ إيه فترة الوحي؟ هو نوع من الإعداد النفسي، الإعداد الإيه، الإعداد النفسي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعالج من التنزيل شدة، كان يعالج من التنزيل إيه شدة، فالمسألة كانت شقة عليه قوي جدا، كانت المسألة شاقة. فيقوم يحصل حالة الفترة أو فترة الوحي، المقصود منها أن يهيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسيا، أن يهيئ إيه نفسيا، تحصل له حالة من السكينة أو حالة من الاطمئنان، وبعد كده حينما يتتابع الوحي يبقى أخذ هذه الفرصة أو أخذ هذه الفترة التي حاول من خلالها أن يستجمع أمره وأن يستجمع همته لقبول هذا الأمر أو لاستقبال هذا الأمر، أن يستجمع الهمة لاستقبال هذا الأمر. لكن بقى ما تلتفتوش لما وقع أو لما ورد في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يتردى من بعض الشواهق وبعض الحوالق. الحوالق يعني جمع حالق، والحالق يعني معناه الجبل المرتفع، الجبل الايه، يعني ورد هذا من مراسيل الامام الزهري، الامام الزهري اللي هو ابن شهاب، ابن شهاب اللي هو الزهري يعني، وجاء هذا من مراسيله. لكن ده ما يتفقش مع ما ورد في الصحيح هنا لما يقول وفتر الوحي. اولا لم يأتي هنا بعد فترة الوحي ذكر لهذا الأمر، إن النبي مثلا قال إنني كنت هممت أن ألقي بنفسي من الجبال أو من الشواهق، ما قالش الكلام ده النبي، ما قالوش. لكنه كما قلت من مراسيل الإمام الزهري. إيه تحليلنا أو تعليلنا لهذا الأمر الذي ورد أو تكلم به الإمام الزهري؟ تعليلنا له ان ده تصور، مجرد تصور. لما فطر الوحي النبي كان بيعمل ايه؟ طب اول ما جاله الوحي جاله فين؟ في غار حراء. غار حراء ده كان على ايه؟ الجبل فوق. فكون النبي يطلع الجبل ويراه الرائي فيظن انه سيلقي بنفسه، وكان النبي لا لم يرد هذا ابدا، انما كان بيطلع فوق الجبل ينتظر الملك، ينتظر الايه؟ الملك. انا قلت الكلام ده وحللت هذا الموقف بما ذكرته لكم آنفا. طيب ايه دليل هذا التحليل؟ ايه الدليل؟ الدليل ما سيأتي من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين انا امشي. شوف برضك الامام ابن شهاب اللي هو الزهري يروي حديثا عن جابر بن عبد الله ينقض ما ورد عنه. احنا قلنا الخبر التردي ورد هو من مراسيل الامام الزهري، فكيف يستقيم هذا الامر مع انه هو الذي روى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله فيما يتعلق بفترة الوحي؟ النبي بيقول ايه عن فترة الوحي؟ ما قالش ان انا كنت بطلع فوق الجبال وعاوز القي بنفسي، لم يقل شيئا من هذا. امال قال ايه؟ قال بين انا امشي بعد فترة الوحي، بين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء. سمعت صوت جاي منين؟ من جهة السماء. فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء. الملك اللي جاء بحراء هو ايه؟ مين؟ جبريل. فلو كان زي ما بيقول او كما ورد في الرواية ان النبي كان يهم انه يلقي بنفسه من فوق الجبل وبعدين جبريل يظهر له ويشاور له ويقول له لا تفعل فانك رسول الله ويطمنه ويسكنه ويقول له ما تعملش كده او ما تفعلش هذا، لا تفعل هذا الامر فانك رسول الله. لو الكلام ده حصل كان النبي لما يتكلم عن فترة الوحي هنا كان يقول ايه؟ كان يقول بين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني كلما هممت بالتردي، اللي هو جبريل، يرد الامر لاقرب العهدين. ما يقولش فاذا الملك الذي جاءني بحراء فيرده الى العهد البعيد، يرد الى العهد الايه؟ البعيد، ولم يرده الى عهد. ده دليل انه ما حصلش الكلام ده، لم يحدث. قال فإذا الملك الذي جاءني بإيه؟ بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه من الرعب، يعني حصل لي شيء من الخوف لما شافوا بهيئته، لما شافوا بهذه الروحانية الهائلة. من غير شك الملك بتبقى له روحانية هائلة كبيرة، ولكن ده كان في البدايات، خلي بالكم يعني. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام حصل له تدرج في الكمالات وفي المكنة في القوى، مكنة القوى، لدرجة ان هو كان شوف في الاول يقول زملوني لمجرد رؤية جبريل. طب بعد كده لما عرج به جبريل ما قدرش يجاوز المقام اللي النبي اخترقه. يعني شوف في البداية يقول زملوني لرؤية جبريل، في النهاية شوف بقى في النهاية جبريل يقف عند حد معين ويقول له هذا مقامي ولو جاوزته لاحترقت خلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام يزج به في هذه الحجب، مما يدل على انه قد اعطي المكنة في هذا الامر. فما كانتش المسألة دي بقى يعني تحدث له هذا الخوف او هذا الرعب الذي كان يجده في بداية الامر. فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والايه؟ والارض. فرعبت منه فرجعت. رجع لمين؟ لاهله، للسيدة خديجة. فقلت زملوني، فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فأنذر، إلى قوله والرجز فهجر. وإحنا قلنا ممكن يحصل التفات بيسميه البلاغيون التفات الضمائر. التفات الضمائر يعني مثلا الخطاب في قوله يا أيها المدثر متعين في مين؟ في رسول الله بمقتضى الوصف. مين المدثر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قم فأنذر هو المكلف بالنذار، وربك فكبر وثيابك فطهر. لكن لما يقول والرجز فهجر، هو النبي كان بيعبد الاصنام؟ اذا ممكن يحصل التفات في المخاطبة، التفات في الخطاب يقتضيه اختلاف الحال في المخاطب، زي ما قلت في آية فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، قلت من فترة قلت الفرض هنا لا يصدق إلا على ما يصدق عليه الحال في المخاطب. الفرض، الفرض بمعنى الافتراض، فإن كنت في شك هذا فرض، لا يصدق هذا الفرض إلا على ما يصدق عليه الحال في المخاطب. فهل الحال في المخاطب وهو رسول الله يقتضي توجه الفرض له؟ أبدا ما لا يقتضي. إذن برضك هنا قوله والرجز فهجر، هذا لا يصدق على ما يصدق عليه الحال في النبي، والذي لم يسجد لصنم قط ولم يعرف عنه شيء مما كان عليه أهل الجاهلية، لم يعرف عنه شيء. إذن الخطاب هنا يتحول لغيره، زي ما قلنا كده في ملاطفة الحق له سبحانه وتعالى. قلنا ساعات الخطاب يبقى للنبي عليه الصلاة والسلام وبعدين يحصل التفات، كما قلنا في مثلا في آية الأنفال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. طيب حتى يثخن في الأرض تقرير لشرع من قبلنا، وبعدين لما قال هل ربنا قال تريد زينة الحياة الدنيا أو تريد عرض الحياة الدنيا؟ ما أبدا، إنما قال إيه؟ تريدون، تريدون. فتحول الخطاب منه إلى إيه؟ إلى أصحابه، لأنه يعني ما ينبغي، زي ما قلناها في آية الإيه؟ آية الأنفال أيضا في قوله إذ يريكهم الله في منامك قليلا، المخاطب هنا رسول الله، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا، ولو أراكهم المخاطب واحد، المخاطب واحد، ولو أراكهم كثيرا ألا فشلتم، ولم يقل لفشلت، لم يوجه هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم من أن يصيبه الفشل، لأن الفشل نتيجة لحدوث الإحباط ونتيجة لنقص في الشخصية، نقص في الإيه؟ يبقى الشخصية التي تفشل أو تحس بالفشل هذه الشخصية غير مكتملة، شخصية غير إيه؟ غير مكتملة، اللي يحس بالفشل شخص غير مكتمل. فلذلك قال لفشلتم ولم يقل لفشلت. هنا كذلك والرجز فهجر، يبقى الخطاب هنا لمين؟ لغير النبي، ممن كانوا يعبدون الإيه؟ الأصنام. والرجز فهجر، فحمي الوحي وتتابع. حمي، شوف حمي بمعنى ايه؟ بمعنى اشتد، بمعنى وتتابع، يعني بقى ينزل ورا بعضه على طول كده، يعني بعد ما خد الفترة دي، يقال ان الفترة دي يمكن 3 سنين فترة انقطاع الوحي، يعني يقال على ابعد التقدير انها ظلت 3 سنين، 3 سنين وبعدين تتابع الوحي بعدها. فحمي الوحي وإيه؟ وتتابع. ثم قال تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره، أي تابعوه فيما رواه، إلا أنهم اختلفوا معه في كلمة واحدة، اللي هي الكلمة دي في الرواية الأولى يرجف بها فؤاده، ولكن يونس ومعمر اختلفوا معه في هذه اللفظة، حيث قالوا ترجف بوادره بدل من ايه؟ بدلا من قوله يرجف ايه؟ يرجف فؤاده. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال أي ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعالج من التنزيل، المعالجة للأمر أو اعتلاج الأمر في النفس معناه أن يجد الإنسان حالة التحمل بالأمر صعوبة وشدة. حالة التحمل بالأمر يجد الإنسان في نفسه صعوبة أو شدة. هذه الشدة بيظهر أثرها على أسارير الإنسان أو على يعني ظاهر الإنسان. من علامات هذه الشدة التي كان يعالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه كان من مظاهرها إيه؟ بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، أي كان تحريك الشفتين إيه الشدة دي؟ سببها إيه؟ هل ثقل الوحي؟ هل الشدة دي كانت نتيجة لثقل الوحي ولا لأمر تاني؟ أقول هذا الخبر يفيد أن هذه الشدة التي كان يعانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة نزول الوحي كان سببها إيه؟ كان سببها إن النبي عليه الصلاة والسلام خايف أن يتفلت منه هذا الوحي الذي يلقى إليه، خايف ألا إيه يتفلت منه الوحي، يعني هو بحالة تلقيه للوحي بقى يحرك شفتيه مع الملك بالكلام اللي بيقوله له، خايف ألا ينساه، خايف ألا إيه أو يتفلت منه. فربنا طمنه في الحكاية في الحتة دي، طمنه كما في سورة القيامة قال له لا تحرك به لسانك، به يعني بالقرآن لسانك لتعجل به، يعني انت ما تستعجلش، ما تستعجلش وتحرك لسانك علشان يعني تستثبت هذا الامر او تثبت حفظه في نفسك او في قلبك، ما تستعجلش، احنا ضامنين لك ان احنا هنجمعه لك في صدرك، هنجمعه لك في ايه، ما تخافش ما تخاف، لن يتفلت، لن ايه، لن يتفلت. قال له ايه، لا بيقول وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم، من باب الحكاية الفعلية والتي تكون أوقع عند الإنسان لما تحكي حكاية فعلية، لأن القول موضوع للحكاية اللفظية والحكاية الفعلية. يعني أنا ممكن أحكي لك خبر مجرد سرد للحدث، وممكن أحكيه لك بالإشارة، فالإشارة دائما مع الكلام أو مع الحديث بتكون أوقع في النفس، بتكون إيه، بتكون أوقع في النفس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه أيضا كان يشير في بعض الأحيان ويقرب المسائل بالإيه، زي ما قل فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وإيه ويحلق هكذا، يبقى دليل على إنه كان بيستعين بالإشارة من أجل أن إيه، أن يوصل الصورة، الصورة الذهنية أو أن يجعل في الذهن صورة لهذا الأمر، صورة ذهنية لهذا الإيه، لهذا الأمر. فأنا أحركهما كما كان بيقول هنا سيدنا عبد الله بن عباس بيقول إيه، فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يحركهما. وقال سعيد بردك اقتدى هنا سعيد بن جبير، بقى مو سعيد بن جبير هو اللي بيروي عن مين، عن ابن عباس، فاقتدى بسيدنا عبد الله بن عباس بيقول وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، هكذا هكذا من وسائل الايه، من وسائل الروايه، انا كما رايت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، الاذان. وقال سعيد اي ابن جبير رضي الله عنه انا احركهما اي شفتيه كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك، والمخاطب هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس جمعه له في صدرك، جمعه أي جمع الحق تبارك وتعالى له، الضمير في له لا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعود للقرآن، يعود للإيه، لأنه لو كان يعود للنبي كان قال جمعه له أي لرسول الله في صدره، جمعه له في إيه، في صدره، إنما لما قال في صدرك تبين أن الضمير في له يعود للإيه؟ للقرآن. جمعه له أي جمع الله للقرآن في صدرك، في إيه؟ والنبي هنا مخاطب، جمعه له في صدرك وتقرأه، يعني إحنا ضمنين لك حفظ القرآن وضمنين لك أن تقرأه كما تلقيته وكما سمعته من الملك، ضمان من الله سبحانه وتعالى. إن علينا، كلمة علينا تفيد الوجوب، ولا وجوب على الحق سبحانه وتعالى إلا فيما يتعلق بما أوجبه على نفسه. يعني يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حقا علينا، حق علينا، يعني من الذي أوجب هذا الحق على الله سبحانه وتعالى؟ حدد، هل من الممكن أن يوجب إنسان أو مخلوق على الله حقا؟ إنما هو حق أوجبه على نفسه تفضلا، أوجبه كما قال في شأن الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لإيه؟ لحق، مثل ما أنكم تنطقون. فالرزق أيضا تكفل الله به تفضلا، وليس من باب الوجوب عليه، إذ لا يجب عليه شيء ولا يجب عليه حق لمخلوق، ولكن هذا لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم ما حق العباد على الله إن هم فعلوا. في البداية ما حق الله على العباد؟ أن يؤمنوا به ولا يشركوا به شيئا. طيب ما حق العباد على الله إن فعلوا؟ قال أن يدخلهم الجنة. لكن هل هذا الحق واجب عليه؟ لا، واجب عليه، ولو فرضنا أنه واجب، لكن من الذي أوجبه؟ نقول هو أوجبه على نفسه تفضلا. فلما يقول إن علينا جمعه، يعني الحق سبحانه وتعالى جعل هذا واجبا عليه من باب التفضل، ومن باب صيانة هذا الوحي وحفظه حتى لا يعبث به العابثون، وحتى لا تناله أيدي المبدلين والمغيرين كما وقع في الكتب السابقة. إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه له أي جمع الله للقرآن في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه، الضمير هنا يعود للحق ولا يعود لجبريل؟ إذا قرأناه هنا فيها مشكلة، هل الله قرأ هذا القرآن؟ بمعنى أن الله، هل نطق الحق سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، هل نطق بهذا الكلام العربي بحروفه وبلفظه وبجرسه وبلغته؟ هل من الممكن أن نتصور أن ربنا يقرأ القرآن بهذه الألفاظ؟ حاشا لله. لكن أتى بضمير الجمع ليؤكد أن ما قرأه جبريل عليه السلام هو كلام الله، مش بالضرورة. زي ما تقول مثلا إيه، لقد بنى رئيس الجمهورية، أو بنى الملك الفلاني، أو بنى السلطان الفلاني، بنى مدينة 6 أكتوبر مثلا، بنى مدينة 6 أكتوبر، هل هو اللي بناها؟ يعني هو اللي خد الأدوات وبناها بإيديه، ولا المقصود أو المراد أنها بنيت بتكليف منه وبأمر منه وبقرار منه؟ هو ده المقصود، بنيت بقرار منه، هو الأصدر القرار ببنائها، لكن إحنا لما بنسند إليه البناء فهذا من ضروب المجاز. ضروب الإيه؟ ده مجاز. لما نقول بنى المدينة مش معناها أنه بناها بإيديه، لما بناها بقراره، أصدر القرار ببنائها. كذلك لما يقول فإذا قرأناه، يبقى هذا إسناد إيه؟ مجازي. لكن من الذي قرأ على الحقيقة؟ هو جبريل عليه السلام. خلاص، يبقى ما ناخدش هنا من الآية إن الحق سبحانه وتعالى تلفظ بهذه الألفاظ، لأن كلام الله سبحانه وتعالى منزه عن سمات كلام المخلوقين، فالله لا يتكلم بكلام حادث، الألفاظ حادثة. وإن كان القرآن كلام الله، وهذه مسألة تحتاج إلى بسط وتحتاج إلى تفصيل، وليس هذا محل هذا التفصيل. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع، اتبع بمعنى ايه؟ استمع له وانصت. ثم ان علينا بيانه، قال ثم ان علينا ان تقرأه. بيانه يعني احنا متكفلين بان انت بعد ما نجمعه لك في صدرك، المطلوب منك لما يجي لك الملك ويقرأ عليك تستمع، فاذا انصرف فاقرأه، لان احنا سنبينه على لسانك، بمعنى ايه؟ اننا سننطقك به، نجعلك تنطق به، يعني كما جعلنا جبريل ينطق به سنجعلك ايضا انت تنطق به. ثم ان علينا ان تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع، اذا اتاه جبريل ايه؟ استمع. استمع يعني ايه؟ يعني القى اليه الصماخ، اي القى بسمعه اليه وانصت لغايه ما ينصرف او ينقضي الوحي وينصرف جبريل، يبدا النبي ايه؟ يقرا. اذا اتاه جبريل استمع، فاذا انطلق جبريل قراه النبي صلى الله عليه وسلم كما قراه. يبقى قراه الاولى الضمير المستتر يرجع لرسول الله، قراه النبي، بل هنا بل الفاعل هنا ظاهر، قراه النبي الفاعل من قراه الاولى النبي، وقراه الاخرى كما قراه، يبقى الفاعل المستتر هنا الضمير يعود لمين؟ لجبريل عليه السلام، اي بعد انصراف جبريل عليه السلام يقراه النبي صلى الله عليه وسلم كما قراه جبريل عليه السلام. هذه الحكايه او هذه الروايه تؤكد لنا ان القران محفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى من بدايه الوحي. من بدايه الايه؟ اولا من مرحله نزول جبريل به، من مرحله نزول جبريل به. جبريل كان بينزل بالوحي، بياخده منين؟ من اللوح المحفوظ. اللوح وسمي لماذا وصف بانه محفوظ؟ لماذا وصف بانه محفوظ؟ لانه لا تمتد اليه يد، لا تمتد اليه ايه؟ يد، هو محفوظ من قبل الله. لذلك وصفه الله بانه مكنون، انه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الكتاب المكنون مش المصحف، الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، لا يمسه، اي لا يمس هذا اللوح المحفوظ الا المطهرون اللي هم الملائكه، مش المصحف برضك زي ما احنا فاهمين. مساله مس القران او مس المصحف بالطهاره دي ماخوذ من حكم تاني او من دليل تاني، مش ماخوذ من الدليل ده. الدليل ده خاص بايه؟ باللوح المحفوظ، انه لقران كريم في كتاب مكنون. اما المصحف في ايدينا، المصحف في ايدينا مش مكنون، مكنون يعني مستور، في كتاب مكنون لا يمسه الا الايه؟ لا يمسه. هنا اللام الف ناهيه ام نافيه؟ نافيه. لو كان بقى زي ما بيعتقد بعض الناس ان ده النهي، نهي ان احنا نمس المصحف، كان قال لا يمسه، بتضعيف السين مع فتحها، ما يقولش لا يمسه، فضم السين هنا دليل على ان لا هنا ليست ناهيه وانما هي نافيه، خلافا لما قاله بعض المفسرين من ان هذا السياق او من ان هذا الاسلوب يعتبر من قبيل ما هو خبري المبنى انشائي المعنى، اي انه وان كان خبرا لكنه يحمل معنى الانشاء، بمعنى النهي يعني، يحمل معنى النهي. لا، احنا ما بنحملوش على النهي. ليه لا نحمله على النهي؟ لماذا؟ لأن الله قال إلا المطهرون ولم يقل إلا المتطهرون. في فرق يا أخوانا، لو كان مقصود المصحف كان قال لا يمسه إلا المتطهرون، لكن ما دام قال المطهرون يبقى اللي واقع عليهم الطهارة مش واقع منهم، أي ليس التطهر حاصل منهم بل هو واقع عليهم، فلما يقول إلا المطهرون يعني الملائكة، إنما لو قال إلا المتطهرون أي منا، يبقى الأسلوب هنا أسلوب نفي أولا مش نهي. لو كان نهي كان قال لا يمسه، أو يفك السينين من بعض ويقول لا يمسسه إلا المتطهرون. خلاص، هذا معنى قوله إيه؟ هذا دليل حفظ القرآن في اللوح المحفوظ. أولا المرحلة الأولى إن القرآن محفوظ في اللوح المحفوظ. طيب ينزل به جبريل، لما بينزل به جبريل عليه السلام برضك محفوظ في هذه المرحلة، مرحلة النزول. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الرصد رصد زي زي احنا نقول مراصد او مرصد، مرصد يعني موكل بحفظ القرآن من ان تمتد اليه يد او ان يمتد اليه الجن، ايدي الجن الذين كانوا يسترقون السمع. في نفس السورة دي في اخر سورة الجن، ليعلم ان ايه قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. في اول الجن وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شابا ايه رصدا. ولذلك ربنا اقسم بالنجم الذي يهوي او النجم الذي يرسل على الجن حينما تريد الاستراق، وربط بين هذا القسم وبين موضوع القسم. موضوع القسم ايه؟ والنجم اذا هوى. موضوع القسم ايه؟ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، يعني نطقه معصوم ومحفوظ بالشهب التي كان يرسلها الله على الجن حالة محاولتهم لاستراق السمع. خلاص؟ يبقى هنا بيقول ايه؟ يبقى اذا القرآن محفوظ في اللوح المحفوظ، ومحفوظ في مرحلة النزول به، وبعدين محفوظ في صدر النبي بمقتضى هذا الوعد إن علينا جمعه. قال أن نجمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فإذا قرأناه فإيه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. قال أن تقرأه. يبقى هنا في ضمان حفظ القرآن وهو في اللوح المحفوظ، وحفظه حالة النزول، وحفظه في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ربنا وعد بأنه محفوظ في الصدر صدر النبي، وحفظه حالة تلاوته، حالة ايه تلاوته، وحفظه بين أيدينا إلى الآن. الحمد لله مضى على أول هذه الرسالة أكثر من 1400 سنة والقرآن بحمد الله محفوظ. لكن بعض المشككين يقول لك الله، طب لما القرآن محفوظ من قبل الله، طب ما اللي حصل في أمريكا وفي المعتقلات من تمزيق المصحف ورميه في النجاسات ورميه في الحشوش أي في المراحيض، فين ده كيف يتناسب هذا أو يتفق هذا اللي حدث للقرآن مع وعد ربنا بحفظ القرآن؟ ربنا وعد بأنه يحفظ القرآن، طب اللي حصل ده لما مزقوا المصحف ورموه؟ خلي بالكم، هو ربنا حافظ القرآن أو تولى حفظ القرآن من إيه؟ هو قال أنا بتولى حفظ القرآن من التمزيق ولا من التبديل والتغيير؟ هو القرآن محفوظ من إيه؟ مما وقع في غيره. اللي وقع في غيره إيه؟ هل هو التمزيق ولا التبديل والتغيير؟ التبديل والتغيير. طب هو القرآن هو بين إيديهم وبين إيدينا، حد قدر يعمل فيه حاجة من حيث التبديل والتغيير؟ قطعوه غيظا، مسألة غيظ، قطع الورق، لكن تقدر تبدل فيه حرف؟ أبدا. أذكر كلام العلامة الكوثري رحمه الله لما كان بيقول ليس في تاريخ البشرية كتاب عكف عليه الناس أو أصحابه عكفوا على حفظه واستظهاره ودراسته إلى أن قال بحيث لو قرأه أحد في أبعد القرى والنجوع البعيدة عن الحواضر والمدن وأخطأ في حرف أو في كلمة أو لفظ لوجد هناك من يرده إلى الصواب. إعجاز غريب، يعني لو تروح في أبعد القرى عن المدن وتقرأ القرآن وتغلط في حرف لابد تجد هناك من يردك إلى الصواب. دليل على العناية الفائقة، عناية ربنا بهذا الإيه؟ بهذا الكتاب العزيز وبهذا الكتاب العظيم. لربنا عطاله عدة أوصاف، فهو كتاب كريم ومجيد وعظيم وحكيم، بل وقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. علي، علو مكانه وعلو منزله وإن كان في أيدينا لكنه علي، علي حكيم أي فيه الحكمة، فيه الحكمة وفيه فصل الخطاب. هذا قرآننا، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن خصنا به وأن حفظ علينا هذا الكتاب حتى لا تتشابه علينا السبل. حفظ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. برضك من الشبهات اللي أنا سمعتها واحد يقول طب هنا بيقول لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يبقى هذا التعبير يفيد أن القرآن ممكن يتوجد فيه خلاف بس يسير. بعض الناس فهم كده لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يبقى بينفي الكثير الاختلاف الكثير، لكن ده ما يمنعش ان يكون في بعض الاختلاف. نقول له لا، هذا الكلام لا يصدق الا على الفرض، الا على ما يصدق عليه الفرض. الفرض هنا لو كان من عند غير الله، لو كان القرآن ده من عند غير الله لوجدوا ايه فيه اختلافا كثيرا فضلا عن القليل. اما وانه من عند الله فلا يوجد فيه اختلاف كثير ولا قليل. هذا هو الفهم الصحيح. يبقى القرآن بحمد الله محفوظ، لا تبديل ولا تغيير ولا تصحيف. مما يدل على ذلك أيضا أنه ما زال القرآن إلى الآن برسمه، وده شيء غريب. الحكمة من أن القرآن يبقى بين أظهرنا وبين أيدينا برسمه، والذي يختلف عن الرسم الإملائي المعروف لنا كلنا، مختلف تماما عن الرسم الإملائي. إيه الحكمة؟ الحكمة التأكيد على أن هذا القرآن محفوظ حتى في رسمه. والدليل الثاني أيضا حذف البسملة من أول سورة براءة، برضك دليل حفظ القرآن. أنا لو لم أعرف حكمة لهذا الحذف سوى أن هذا القرآن محفوظ لكفى. إيه الدليل على حفظ القرآن أو أن القرآن محفوظ من حيث هذه الدلالة؟ إن البسملة لماذا حذفت هنا في هذا الموضع؟ إيش معنى البسملة مش موجودة في أول براءة؟ خلافا للتعليلات الأخرى التي هي بعيدة، تعليلات بعيدة، لكن التعليل قريب مننا إحنا. حذف البسملة من براءة يؤكد حفظ ربنا للقرآن. لو كان القرآن غير محفوظ كان ممكن اللي كتبوا المصحف ونقلوه طبعوا كان ممكن يقولوا ان البسملة دي يعني سقطت من الكتاب او الجماعة الوراقين او اللي بيخطوا، ممكن سقطت منهم سهوا ويروح حاطينها، او يقولوا مثلا يعني ليس هناك ضرر وليس هناك بأس من ان نضعها في اول سورة براءة اقتداء بمثيلاتها، لان كل السور مفتتحة بالبسملة، يعني يبقى من باب أولى نحطها حتى وإن كان وضعها مفهوش ضرر، لكن أبدا ما توضعتش في أي مرحلة من مراحل طباعة المصحف أو إخراج المصحف في أي صورة، ما تحطتش أبدا، مما يدل على إن القرآن محفوظ حتى في رسمه، لا زاد في حرف ولا نقص منه حرف، مما يدل على أن هذا القرآن محفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن ينفعنا به، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة ومؤنسا لنا في قبورنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.